الشيخ رحمه الله عن بعض أنواع العبادات التي ذكر بعضها استكمل البعض الآخر وبدأ بمنزلة التوكل. هذه العبادات لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى طالما أنه لا يقدر عليها إلا الله رب العالمين. أما فيما يقدر عليه البشر فإنه يجوز للعبد أن يستعين ببعض البشر فيما يقدرون عليه، وأن يستغيث ببعض البشر فيما يقدرون على الإغاثة به. التوكل على الله عز وجل عبادة لا تكون إلا لله رب العالمين، والتوكل هو صدق التفويض والاعتماد على الله تبارك وتعالى في جميع الأمور، أن تصدق في تفويض أمرك لله رب العالمين، وأن تظهر له العجز والاستسلام، وهو أجل أنواع العبادات وأعلى مقامات التوحيد، مقام التوكل على الله عز وجل. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع: التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم بالتوكل إلا خواص المؤمنين، فمن رزقه الله تبارك وتعالى منزلة التوكل صار من خواص المؤمنين. وهذا واضح جلي في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى ربهم يتوكلون، فإنهم متوكلون على الله تبارك وتعالى في جميع أمورهم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: التوكل نصف الدين، التوكل على الله عز وجل نصف الدين، والنصف الثاني إنابة إلى الله رب العالمين. فإنه كما يعرف الجميع الدين استعانة وعبادة، ديننا استعانة وعبادة، فالتوكل على الله تبارك وتعالى أي أننا نستعين به، والإنابة إلى الله رب العالمين إنما هي العبادة. ومنزلة التوكل أوسع المنازل وأجمعها، لذا فإن منزلة التوكل تأتي قبل منزلة الإنابة. قال ابن القيم رحمه الله: منزلة التوكل قبل منزلة الإنابة، لأنه يتوكل على الله تبارك وتعالى في حصولها، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله معنى منزلة الإنابة. إذن التوكل تفويض وتسليم واعتراف بعجز تام لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى هو مقلب القلوب والأبصار، لذا فإنه حري بنا أن نتوكل على الله عز وجل في جميع أمورنا. ومن يتوكل على الله تبارك وتعالى فإن الله يحبه، قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتوكلين، وهو دليل على صحة إسلام المتوكل على الله، كما قال موسى عليه السلام مخاطبا قومه: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مؤمنين حقا فتوكلوا على الله رب العالمين. وهنا يقف الإمام ابن القيم رحمه الله وقفة يقول فيها: وحقيقة التوكل وسره اعتماد القلب على الله عز وجل وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع قلوب القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء آخر، إذ أن منزلة التوكل منزلة لسان أم قلب؟ قلب، منزلة قلب. كثير من الناس يقولون توكلنا على الله ونحن المتوكلون على الله، إلا أنك لو فتشت في واقع حياتهم لوجدتهم من أبعد الناس عن منزلة التوكل. وكما يقول الإمام ابن القيم: والتوكل محله الأسباب، كرجل يحرث أرضا شقها وألقى فيها البذر، فتوكل على الله عز وجل في زرعه وإنباته، فهذا قد أعطي التوكل، أو أعطاه الله تبارك وتعالى حقيقة التوكل. ثم يقول الإمام ابن القيم معلقا على مسألة الأسباب: ومن أنكر الأسباب لم يستقم له التوكل، ولكنه من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. يعني هو يشبه مسألة الأرض بالأسباب، فيضرب أمرين: أمر قلبي وأمر بدني. فمسألة الأرض بالأسباب أمر بدني، وحقيقة التوكل أمر قلبي، فلا بد للإنسان أن يكون قلبه متعلقا بالله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يباشر الأسباب التي أودعها الله تبارك وتعالى في هذا الكون، ولا يرتكن قلبه إلى الأسباب، بل يرتكن إلى مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. والتوكل على الله عز وجل نوعان: توكل اضطرار وتوكل اختيار. أما توكل الاضطرار فهي الساعة التي يجد العبد نفسه فيها مضطرا إلى أن يتوكل على الله عز وجل، كمن ضاقت عليه الأسباب ونفذت به السبل ولم يستطع البشر معه شيئا، فإنه مباشرة بدون إرادة منه تجده متوكلا على الله تبارك وتعالى. وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. أما توكل الاختيار فهو التوكل الذي يوجد معه السبب، يوجد معه السبب، فإن كان السبب مأمورا به ثم تاركه، أي تارك السبب، هو يتوكل على الله عز وجل ولكنه مرض وهو مأمور بالتداوي، لكنه ترك التداوي قائلا: أنا متوكل على الله عز وجل. ومن تمام توكله أن الله رب العالمين قد أمره بالتداوي، وأن الله قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإن قام بالسبب وترك التوكل ثم على تركه أيضا، فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن، يعني أخذ بالأسباب وترك التوكل على الله عز وجل فهو مذموم، والواجب القيام بهما والجمع بينهما. وإن كان السبب محرما فعليه حرم مباشرة هذا العمل. إذن التوكل توكل وتوكل. أما توكل اضطرار حينما تنعدم الأسباب، لم يعد أسباب، قالوا له ستموت، قالوا له كذا، انتهى الأمر، فهنا يتوكل على الله عز وجل ويلجو أمره ويفوضه إلى الله رب العالمين. وهناك توكل اختيار، وتوكل الاختيار تحته درجات، وتوكل الاختيار معناه الاعتماد على الله مع الأرض بالأسباب، فإن كان السبب محرما فهذا حرام، وإن كان السبب واجبا ولكنه تركه قائلا: توكلت على الله، فهذا لا يجوز له، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السبب وأمره أن يأخذ به. وهو كذلك من ناحية أخرى، أي التوكل نوعان: من ناحية الثواب والمدح والذنب، توكل على الله عز وجل في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع المكروهات والمصائب الدنيوية، والنوع الثاني توكل على الله تبارك وتعالى فيما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه، وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله رب العالمين. يعني أن تتوكل على الله في أمر من أمور الدنيا، أو أن تتوكل على الله عز وجل في أمر من أمور الآخرة، أيهما أعظم درجة عند الله؟ كلاهما له فضل، إذ أنك في كلتا الحالتين متوكل على الله تبارك وتعالى، لكن شتان شتان، بين من يتوكل على الله في مقام الدعوة، بين من يتوكل على الله عز وجل في أن يرزقه اليقين، في أن يرزقه الجهاد، وبين من يتوكل على الله تبارك وتعالى في أن يزيد رزقه أو أن يبارك له في تجارته. فهناك فرق كبير بين من يتوكل عليه في أمر من أمور الدنيا وبين من يتوكل عليه في أمر من أمور الآخرة. قال الإمام ابن القيم في كتاب الفوائد: وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل العبد عليه في النوع الثاني اللي هو نعم كفاه الله تبارك وتعالى النوع الأول. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا قوي توحيد العبد قوي توكله على الله، كلما ازداد توحيده وكلما ازداد كماله كلما ازداد توكلك على الله تبارك وتعالى. كما قال الإمام ابن القيم: لا يستقيم توكل العبد على الله حتى يصح له التوحيد، بل حقيقة التوكل توحيد القلب. فما دام في القلب علائق الشرك فإن هذا الإنسان لا يحسن التوكل على الله عز وجل. وهذا واضح تمام الوضوح فيمن يذهبون إلى الأضرحة ويطلبون منهم ويتوكلون عليه ولا يتوكلون على الله عز وجل، مع أنهم يقولون نحن متوكلون على الله، لكن توحيدهم فاسد. فلما كان الأصل فاسدا كانت منزلة التوكل عندهم منزلة فاسدة. والتوكل عبادة قلبية، فإن اعتمد القلب وإن اعتمد العبد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا كفر أكبر، أسأل الله أن يعيذنا منه. ودليل التوكل قول الله تبارك وتعالى كما ذكر الشيخ: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا حقا فوض أمرك إلى الله رب العالمين، إن كنت مؤمنا حقا فسر إلى الله تبارك وتعالى وقلبك يملأ التوكل واليقين بالله عز وجل. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يدل على انحصار المؤمنين في هذه الصفات الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فيا ترى ما هو حال قلبك إذا قرأ عليه كتاب الله عز وجل؟ ما هو حال قلبك إن ذكرت بالله رب العالمين؟ وهل تتوكل على الله عز وجل في جميع أمور حياتك؟ إن كنت كذلك فاعلم أنك من المؤمنين، أسأل الله أن يرزقنا التقى والإيمان. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حزم. من يعتمد على الله في جميع أموره فإن الله سيكفيه، فإن الله سيكفيه. ومن كان الله كافيه ومن كان الله واقيه فلا يستطيع عدو أن يطمع فيه ولا أن يضره ولا أن يوصل إليه الأذى. ومن كان الله كافيه فيسرت جميع أموره ولم يطمع فيه أحد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجوء إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر له جميع أمور الحياة. ولذلك قال بعض السلف ونحفظها جيدا: من سره أن يكون من أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل. نعم، من تفطن هذه المقولة علم حقيقتها جيدا. من سره أن يكون من أقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل، كيف يخاف وكيف يجزع ومعه الله تبارك وتعالى وهو رب العالمين. ولم يذكر الله تبارك وتعالى جزاء للتوكل أفضل من أنه ذكر كفايته للعبد. ولم يأتي في عبادة من العبادات الكفاية إلا في مسألة التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حزم، فإن الله عز وجل كافيه وواقيه، وإن الله هو الذي سيجلب له الخير ويدفع عنه المضار. ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن الله بالغ أمره، فإن توكلت فاعلم أن الله عز وجل يقدر على أمر، يقدر عليه، يقدر أن يمنع عنك شرا، يقدر على أن يجلب لك نفعا سبحانه وتعالى. وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله عز وجل وحسن الظن به، إنما هي ثمرة من ثمار المؤمنين الصادقين لله عز وجل. قال الإمام ابن القيم: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، ومن صدق توكله على الله عز وجل في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة المحمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه. فليستعين العبد بالله عز وجل على هذا، وليعتمد على الله تبارك وتعالى وحده، فإن من اعتمد على حسبه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله عز وجل فلا ذل ولا قل ولا مل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. المنزلة التي بعد ذلك التي لا تصرف إلا لله عز وجل. طبعا أنا قلت حاجة جديدة، قلت حاجة جديدة، ما قلتش حاجة جديدة، حتى نعلم علم اليقين أن هذه المنازل يعلمها جميع الناس، ولكن الفارق فيها بين من طبق ومن سمع ولم يطبق. منازل القلب، منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى. مسألة التوكل، الجميع يعلم أن التوكل على الله عز وجل هو أن تفوض الأمر لله رب العالمين، فكيف كانت حياتك؟ وهل أنت صادق في هذا التوكل، مع العلم أنك تعلم أن المتوكلين يدخلون الجنة بغير حساب، مع العلم أنك تعلم أن الله قد علق الإيمان على صحة التوكل، مع العلم أن الله تبارك وتعالى قد وعد هؤلاء فقال: ومن يتوكل على الله فهو حزبه. فلنجلس مع أنفسنا جلسة صدق، ولنحاسب أنفسنا في مسألة التوكل، وهل نحن متوكلون على الله عز وجل حق التوكل، أم أننا نعلنها ثم بعد ذلك تتعلق قلوبنا بحطام هذه الحياة. المنزلة التي بعد ذلك الرغبة إلى الله عز وجل. والرغبة معناها محبة الوصول إلى الشيء المحبوب. أنا أرغب في شيء، أي أحب أن أصل إليه لأنني أحب. فلا يرغب الإنسان في شيء يكرهه، لم يقل أنا أريد أن أدخل هذه النار لأنه يكره النار، ولكنه يرغب في الجنة لأنه يحب الجنة. هذا هو معنى الرغب. قال ابن القيم رحمه الله: لأنه سيسأل سائل ويقول: إذن ما الفرق بين الرغبة والرجاء؟ فالرجاء أتمنى ما أحب، والرغبة أتمنى الوصول إلى ما أحب، فما الفرق بينهما؟ قال: الرجاء طمع، والرغبة طلب. الرجاء طمع، والرغبة طلب. يبقى أيهما الثمرة، الرجاء ولا الرغبة؟ يعني هنقول الرغبة هي ثمرة الرجاء؟ احنا قلنا الرجاء ايه؟ طمع، صح؟ اطمع فيما عند الله عز وجل، هذا رجاء. طب والرغبة؟ طلب. يبقى ايهما الثمر؟ ينفع اقول الرجاء ثمرة من ثمار الرغبة ولا اعكس؟ اعكس، صح؟ يبقى اذا الرغبة ثمرة من ثمار الرجاء، فمن رجى شيئا طلبه، طلبه يبقى ايه؟ يرغب فيه. يبقى اذا الرغبة تركز على مسألة الايه؟ العمل. طلب يبقى تطلب، يبقى معنى كده ان انت محتاج ايه؟ محتاج تعمل. نعم. فانه اذا رجى الشيء طلبه، والرغبة من الرجاء كالهرد من الخوف. فمن خاف ايه؟ هرد. ومن رجا طلب. يبقى من خاف هرب. انا اخاف من النار اذا اهرب من النار. انا ارجو الجنة اذا اسلك طريق الايه؟ اسلك طريق الجنة. وقد امر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يرغب اليه وحده جل في علاه. قال سبحانه وتعالى: والى ربك فارغب. فالرغبة لا تكون الا لله عز وجل. اما الرهبة فهي الخوف والفزع، وهي ثمرة للهرب من الشيء الذي أخاف منه، فهي خوف مقرون بعمل، خوف مقرون بعمل. طيب القاعدة، قال أهل العلم: والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق واحدة، ولا تقوم إلا على ميزان واحد هو ميزان الصبر. فلا تكون الرغبة صادقة، ولا يكون الهرب من الشيء الذي أخاف منه صادقا إلا إذا صبرت، إلا إذا صبرت. أصبروا على فعل الطاعة، وأصبروا عن فعل المعصية. فالرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فرهبته تحمله على الصبر، ورغبته تقوده الى شكر الله عز وجل. وعبادة الرغبة والرهبة، وهذه من اخطر القواعد، عبادة الرغبة والرهبة لا تكون الا على حسب الايمان. فكلما ازداد ايمانك لله عز وجل كلما ازدادت رغبتك فيما عند الله، وكلما ازداد هربك وخوفك مما حذر منه الله، وكلما قل ايمانك كلما انعكس الامر. لذا فانك تجد اخوف الناس من الله واكثر الناس رغبة فيما عند الله الصادقون ام المفلسون؟ الصادقون، لانهم كلما ازداد قربهم من الله عز وجل كلما ازدادت رغبتهم وازداد شوقهم وحنينهم الى الله عز وجل. قال: وعبادة الرغبة والرهبة تنحسران عن العبد بقدر ذنوبه، وتزيدان بزيادة ايمان، وانما ينال العبد ذلك بتوفيق من الله عز وجل. فاسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهل الخوف منه، وان يجعل رغبتنا فيما عنده، انه نعم المولى ونعم النصير. قال الامام ابن القيم رحمه الله: اذا اراد الله بعبده خيرا وفقه لاستفراغ وسعه فيه، وبذل جهده والرغبة فيما عند الله، والرهبة مما حذر منه الله عز وجل. انتهت منزلة الايه؟ الرغبة والرهبة. يبقى اذا الرغبة هي ان اطلب ما عند الله راجيا ثواب الله. فما الفرق بينها وبين الرجاء؟ الرجاء طمع، والرغبة طلب. فما الفرق بين الرهبة والخوف؟ الخوف رجفان القلب وانصداعه وتحرك القلب، انه خائف يرتجف، ولكن الرهبة يبقى عمل، هي التي تمنعه عن فعل هذا الشيء الذي خاف منه، او عن ارتكاب ما حرم الله تبارك وتعالى. والرغبة والرهبة تقومان على ساق الصبر، ثم تدفعان الى مسألة الشكر. فمن رغب من الله عز وجل صبر، ومن رغب فيما عند الله تبارك وتعالى شكر وصبر. الخشوع، الخشوع ذل لعظمة الله، ويكون في القلب وفي الجوارح، وهو قريب من الخضوع. فما الفرق بين الخشوع وبين الخضوع؟ نسمع كثيرا خاشعون خاضعون، فما الفرق بين خضع وخشع؟ اما الخضوع فيكون في البدن، يعني لو رأيت انسانا يصلي هو خاضع لله ام لا؟ خاضع لله عز وجل، لا يستطيع احد ان ينكر هذا، لانه يقوم ويسجد ويقف هكذا كما امره الله عز وجل. فهل نستطيع أن نقول عنه خاشع؟ لا، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأن منزلة الخشوع منزلة قلبية بدنية، ولكن الجوارح أحيانا إذا خشع الإنسان فإن الجوارح تتأثر. لذا قال حذيفة رضي الله عنه: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. حينما وجده ينقر في الصلاة، فعلم أن هذا الرجل ليس بخاشع ولم يدخل الخشوع قلبه، لأنه لو خشع قلبه تجد نفسك مباشرة تطمئن في الصلاة. رجل واقف يصلي ويبكي بين يدي الله عز وجل، وإذا ما سجد فإنه لا يريد أن يقوم. لماذا؟ لأنه خاشع لله، والجوارح انقادت لهذا الخشوع فاستلذت بهذا الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والخشوع هو الخضوع لله والسكينة والطمأنينة إليه بالقلب وبالجوارح. ثم يقول ابن القيم: والخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره، وكلما خشع القلب كلما كان أكمل لله عز وجل في عبوديته. والسؤال الذي يبقى: فمن أكمل الناس خشوعا لله عز وجل؟ يقول رحمه الله: وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة. ومن فضل الله على عباده أن من راغب وطمع فيما عند الله أجر، ومن راهب من عذاب الله أمنه الله، ومن خشع قلبه وجوارحه لله عاش حميدا عزيزا في الحياة ولم يرضى لأحد من الخلق، فإنها عزة، وما كانت هذه العزة إلا لأنه تعلق بالله دعوة ورجاء وتوكلا وإنابة ورغبة ورهبة وخشية من الله عز وجل. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قول الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوه، وهي منزلة جديدة يذكرها الشيخ. فما هي الخشية؟ الخشية خوف، إلا أن الخشية أخص من الخوف، أخص منه، إذ أن الخشية خوف مقترن بعلم، الخشية خوف مقترن بعلم، وعلى قدر علم الإنسان تكون خشيته لله. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم لله وأعلمكم به وأخشاكم له أنا صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن الله عز وجل لما ذكر الخشية ذكرها في وصف من؟ في وصف العلماء، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الخشية خوف به بعلم. طب الرهبة؟ خوف مقرون بعمل. نعم، إذن الرهبة خوف مقرون بعمل. طب إذن الخوف معناه انصداع القلب وخوف، انصداع القلب، فهو أعم، يدخل فيه الرهبة ويدخل فيه الخشية. والخشية متضمنة للرجاء، لأنه إذ لم تكن الخشية متضمنة للرجاء لكان هذا الخوف قنوطا من رحمة الله عز وجل، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، لأن من رجا الله تبارك وتعالى خافه، لأنه إذا لم يخف من الله وهو يرجوه لأمن من عذاب الله وعقاب. إذن بينهما يعني بينهما مقاربة شديدة، فلا خوف بدون رجاء ولا رجاء بدون خوف. والخشية عبادة عظيمة لا تصرف إلا لله، ودليلها قول الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. فما هي ثمار الخشية؟ أسأل الله أن يرزقنا الخشية، إنها منازل والله لا يستطيعها إلا من وفقه الله عز وجل. ومن خشي ربه رزقه الله، رزقه أعظم رزق في هذه الحياة، ليس رزق المال وليس صحة البدن، ولكن أعظم رزق في الحياة حياة القلب، كما قال الله عز وجل: سيذكر من يخشى. فلا تصل الموعظة ولا تنهمر الدموع ولا يخشع القلب إلا لمن رزقه الله تبارك وتعالى الخشية. كثير من الناس يسمعون وكثير من الناس يقرؤون ويعلمون، لكن لماذا لم تؤثر فيهم الكلمات؟ لأن منزلة الخشية ما استقرت في القلب، وإلا لو استقرت لتحقق قول الله: سيذكر من يخشى، من يخشى، من يخاف من الله عز وجل. والعبر لا تكون إلا لأهل الخشية، كما قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فكثيرا ما سمعنا أن الله أهلك الظالمين وأن الله دمر قرى الكافرين، ولكن قلبنا لم يتحرك ولم يحرك ساكنا. وصدق الله: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وآثار الخضوع بادية على من يخشى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فلا يستفيد بالقرآن ولا ينتفع بكتاب الله عز وجل إلا لمن استقرت الخشية في قلبه. والهداية إنما تكون لمن يخشى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وأهديك إلى ربك فتخشى. وهي موجبة لمغفرة الله عز وجل. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهي موجبة لجنات النعيم، كما قال سبحانه وتعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لمن؟ ذلك لمن خشي رب. اللهم اجعلنا من أهل الخشية يا رب العالمين. والعالم الحقيقي هو الذي يخشى الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من خشي الله فهو عالم، وإن كان في الظاهر علمه قليل لكنه يخاف من الله ويخشاه. هذا والله هو أفضل شيء، بل هذا هو ثمرة العلم، أن يخشى من الله عز وجل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به جهلا. فمن يخشى الله عز وجل ويخاف من الله فهذا هو العالم الحقيقي. وهنا تعلم السر في هؤلاء أصحاب المناصب الذين يدعون العلم وهم لا يخشون الله تبارك وتعالى. إذن والله هم من أجهل الناس، لأنهم ما خشوا الله تبارك وتعالى فيما تعلموه ولا خافوا منه. والعزة الحقيقية إنما تكون في خشية الله عز وجل. وخشية المخلوق من المخلوق ذل وخضوع، وخشية المخلوق من الخالق عزة. لذلك رب نفسك على منزلة الخشية. المنزلة التي بعد ذلك التي ذكرها الشيخ منزلة الإنابة. ودليلها قول الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فما هي الإنابة؟ وما الفرق بينها وبين التوبة؟ وما جزاؤها؟ أما الإنابة فمعناها توجه القلب إلى الله عز وجل بالرجوع، وأصلها محبة القلب وخضوع وذله للمحبوب. فمن لا يحب لا يحسن الإنابة ولا يعرف طريقها، إذ أن الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل، كاعتكاف البدن في المسجد. لا يستطيع البدن أن يفارق المسجد، وإن فارق المسجد فإنه يريد الرجوع. كذلك المنيب المحب لا يستطيع أن يبتعد عن الله، وإن ابتعد فإنه سرعان ما يرجع إلى الله عز وجل. وحقيقة ذلك عقوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم. يبقى إنابة القلب ذكر وإجلال وتعظيم، وعقوف الجوارح على طاعة الله عز وجل بالإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن الإنابة بمعنى التوبة، لكن الإنابة أعلى من التوبة. لماذا تكون الإنابة أعلى من التوبة؟ لأنه كما قال أهل العلم، التوبة إقلاع وعزم على ألا يعود، وندم على ما مضى. فإن استمر على ما هو عليه من عباداته فهو تائب إلى الله عز وجل. فإذا أقبل على الطاعات بعد توبته كقراءة القرآن والصدقة فهذه إنابة إلى الله عز وجل. يعني أوضحه أكثر، رجل كان يسرق فامتنع عن السرق، هذا منيب أم تائب؟ تائب. فإن انقطع عن السرق وبدأ يتصدق ويخرج لليتامى والمساكين، وبدأ يشعر بالذنب ويقرأ كتاب الله عز وجل ويعتذر عما فات، فهذا تائب أم منيب؟ منيب. إذن الإنابة توبة وزياد، توبة وزياد. فالتائب إنما تاب عن العمل الذي حرمه الله عز وجل انقلع عنه، ولكن المنيب تاب ورجع ثم زاد في أعمال البر والتقوى حتى يتقبل الله عز وجل منه. والمنيب إلى الله عز وجل هو المسرع إلى الله في مرضات، العائد إليه في كل وقت، السباق إلى محبة الله تبارك وتعالى، وهي درب الأنبياء كما قال الله تبارك وتعالى، أي طريق الأنبياء وديدنهم أنهم دائما ينيبون إلى الله عز وجل. قال تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال عن سليمان: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وقال عن شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، أي أتوب إليه وأرجع إليه في كل أحوالي وفي كل أموري. وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وأثنى الله تبارك وتعالى على الخليل إبراهيم عليه السلام حينما قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وبشر الله عز وجل أهل الإنابة فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ولا يعتبر بالآيات ولا يتعب بها إلا المنيب إلى الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال ابن القيم رحمه الله: العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقع الآيات والعبر، فاستدل بها على ما هي آيات له جل في علاه. والإنابة إلى الله عز وجل مانعة من حصول العذاب، كما قال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فأنب إلى الله وارجع إلى الله وبادر بالأعمال الصالحة قبل أن يدركك العذاب. والجنة أعدت نزلا للقلب الخاشع المنيب، كما قال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإنابة. وأمر الله عز وجل جميع الخلق بالإنابة إليه والرجوع له، فقال: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فأيهما أولا، منزلة التوكل أم منزلة الإنابة؟ نعم. والإنابة ثانية، لأن التوكل وسيلة والإنابة غاية، والإنابة غاية. فلو لاحظت هذه الثمرات وهذه المنازل إنما توصل العبد إلى منزلة الإنابة إلى الله عز وجل. والإنابة من أسباب سعادة العبد في الدارين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبد إنما خلق لعبادة رب، العبد إنما خلق لعبادة رب، فصلاحه وكماله ولذته وفرحه وسروره في أن يعبد ربه وينيب إليه. ولكون الإنابة منزلة عالية فإنها أغيظ شيء على الشيطان، وهي أشد شيء عليه. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الشيطان يكثر من تعرضه للعبد إذا ما أراد الإنابة إلى الله عز وجل. والعباد يتفاوتون في منزلة الإنابة، فهم درجات. فمنهم المنيب إلى الله عز وجل بالرجوع عن المعاصي، ومنهم المنيب إلى الله عز وجل في أنواع العبادات والقربات، ومنهم المنيب في التضرع والدعاء والافتقار إلى الله عز وجل. ودليلها دليل الإنابة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات كثيرة. نعم. فما الفرق بينه وبين التوبة؟ نعم. إذن التوبة إقلاع، أما الإنابة إقلاع وعمل وزيادة. نعم. منزلة الاستعانة. طبعا كل منزلة من هذه المنازل تحتاج إلى دروس، تحتاج إلى دروس. الاستعانة طلب العون، طلب العون، وهي تجمع الثقة بالله والاعتماد عليه. أن تثق بالله وأن تعتمد عليه، ثم بعد ذلك تحتاج إلى كمال ذل لله عز وجل. فهي تتضمن ثلاثة أمور كما يقول الإمام ابن القيم: كمال الذل لله وحده، وكمال الثقة به، والاعتماد عليه جل في علاه. ومن استعان بغير الله محققا هذه المعاني فقد كفر بالله. واضح؟ يعني من استعان على مخلوق وقد ذل قلبه لهذا المخلوق فقد كفر بالله عز وجل. من استعان على مخلوق واعتمد عليه دون الله عز وجل فقد كفر بالله عز وجل. ودليل الاستعانة قول الله: إياك نعبد وإياك نستعين. فنفردك يا ربنا بالاستعانة بك وحدك. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها في العبادة لاحتياج العبد في جميع عباداته لأن يستعين بالله عز وجل. يعني أنت تحتاج إلى معونة من الله عز وجل في عباداتك جميعه. تحتاج أن تستعين به في أن ييسر لك أمورك، تحتاج أن يستعين به في كل ما يشغلك، تحتاج أن تستعين به في كل عباداتك. مع أن الاستعانة داخلة في استعانة عبادة ولا مش عبادة؟ عباد. لكن لماذا أفردها الله عز وجل؟ لأن كل عبادة مقرونة بالاستعانة، كل عبادة مقرونة بالاستعانة. أنت إذا ما صليت تستعين بالله عز وجل، إذا ما زكيت تستعين بالله عز وجل، إذا ما ذهبت لدرس علم تستعين بالله عز وجل. أي تطلب من الله عز وجل أن يعينك، وأنت واثق بالله، وأنت ذليل لله عز وجل، وقلبك معتمد على الله تبارك وتعالى في جميع أمورك. ولا سبيل إلى النجاة إلا بالاستعانة بالله وحده. أما عن كيفية الوصول إلى الاستعانة، أن يكثر العبد من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذ أن قول لا حول ولا قوة إلا بالله يوجب الإعانة، أي أنك تفوض أمرك إلى الله عز وجل، فلا حول لك ولا قوة لك إلا بعد حول الله عز وجل، وإلا بعد مدد من الله تبارك وتعالى لك. ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن حي على الصلاة فيقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله. أعلمت لماذا تقول لا حول ولا قوة إلا بالله بعد لا حي على الصلاة؟ أي قم إلى الصلاة، فأنت تقول: يا رب أعني على أن أقوم إلى هذه الصلاة، يا رب أعني وأنا أطلب منك المدد على أن أقوم إلى هذا الفلاح. فلا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة بالله تبارك وتعالى. وقال شيخ الإسلام طيب الله ثراه: هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، يعني ما تقولهاش وقت المصيبة ما انتهى، ولكن قلها في بداية العمل، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. وكثير من الناس يقولونها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، ويقولونها جزعا لا صبرا. وأجمع الأدعية طلب العون على طاعة الله عز وجل. لذا فإن شيخ الإسلام قال: تأملت أنفع الدعاء، أنفع دعاء تدعو به، فإذا هو سؤال العبد من الله تبارك وتعالى أن يعينه على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فأعظم دعوة تدعو بها الله تبارك وتعالى أن تطلب من الله عز وجل أن يعينك الله على هذه العبادة. ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله عز وجل إلى من استعان به فصار مغبولا. وقد أمر الله عز وجل الأنبياء أقوامهم بالاستعانة بالله وحده. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعانة بالله فقال: إذا استعنت فاستعن بالله. ولا بأس بالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، بشرط إيه؟ أولا أن يقدر عليه، ثانيا أن تكون معتقدا بأنه سبب، وأن لا يركن قلبك إلى السبب، بل يركن قلبك بل يعتمد قلبك اعتمادا كليا على الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك قول الله: وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا كان التعاون إثم فهو حرام بقول الله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الاستعانة بالأموات فهذا شرك. بعد ذلك منزلة الاستعاذة، ودليلها كما ذكر الشيخ رحمه الله قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من الشيء الذي تخاف منه إلى من يعصمك منه. أنت تستعيذ لترجع وتطلب من الله عز وجل أن يعيذك من هذا الشيء. الفارق بينها وبين الاستعانة أن الله يعينك على فعل هذا الأمر، على فعل العباد. أما الاستعاذة أن الله عز وجل يجيرك من هذا العمل ويحفظك منه. فالاستعانة بالله عز وجل التجاء إليه واعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شر. فالذي يحميك هو الله، والذي يكفيك هو الله. لذا فإنك تستعيذ بالله عز وجل من كل شر. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال صاحب فتح المجيد: وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعانة بغير الله عز وجل. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعانة بمخلوق. ف فلا عاصم في تفريج الكروب ورفع الخطوب سوى الله رب العالمين. والحياة مليئة بالآفات والمكاره، فمن الذي يعيذ من هذا؟ إنه الله عز وجل جل في علاه. ودليل الاستعاذة قول الله: قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد متعوذا. والخطاب أيضا لجميع أمته: أعوذ أي أعتصم وألتجئ برب الفلق وهو الصبح، وقل أعوذ برب الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا الكلام يؤتيه الله عز وجل لمن أراد الله له الخير، ولا يصل كذلك إلا لمن أحبه الله. حاجة العبد إلى الاستعانة بهاتين السورتين اللي هما وقل المعوذتين، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، حاجتنا إليهما أعظم من حاجتنا إلى النفس والطعام والشرب. فتأمل أنت، وإذا ما رجعت بيتك فسأل نفسك: لماذا حاجتنا إلى هاتين السورتين أعظم من حاجتنا إلى الطعام والنفس والشرب؟ والرب سبحانه وتعالى متصف بالقوة والعزة، من اعتصم بالله عز وجل لا يصل إليه كيد أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا الإمام القرطبي رحمه الله يقول: كنت أقولها في كل ليلة، وفي يوم لدغتني حية فتأملت فوجدت نفسي لم أقل هذا الذكر في هذا اليوم. المرة الوحيدة اللي ما قالهاش لدغته الحية. أما الاستعاذة بالمخلوق كما علمنا في مسألة الاستعانة، نستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، وكذلك نستعيذ بالمخلوق فيما يقدر عليه مع اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. فهؤلاء بنو مخزوم حينما سرقت المرأة فأرادوا أن يتشفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبلها عاذت المرأة بأم سلم رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يده. الاستغاثة، طبعا شوف الفرق: استعاذة وإيه واستغاثة. استعاذة بتطلب منه أن يعيذ، طب استغاثة شفتي يعني كده اللي بينادي، أنا عاوز أشبهها لك يعني بينادي بيقول له الحق الحق الحق أهو، طب واحد تاني يقول له الحقني ويكبر صوته على الآخر لدرجة إن الحنجرة دي إيه الحنجرة دي خلاص ما عادش فيها أي حاجة. ده كفارق بسيط بين مسألة الإيه الاستعاذة والاستغاثة. يعني هذا الرجل قد فرغ كل جهده في الاستعاذة بالله تبارك وتعالى وطلب العون منه، فهي طلب الإغاثة والغوث، وهو طلب الإنقاذ من الضيق ومن الشدة. قال ابن القيم رحمه الله: والاستغاثة لا تكون إلا بعد الذعر، بعد الخوف الشديد، هنا يستغيث بالله عز وجل. والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، أما الدعاء فهو أعم من الكرب ومن غيره. ودليل الاستغاثة قول الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لذلك الصوفي يدعون ولا يستغيثون ولا يستعيذون بأوليائهم؟ يستغيثون. ليه؟ الشاهد لأن كل ما تحصل له مصيبة وأزمة أول ما ينادي ينادي مين؟ مع أنه في جميع الصلوات بيقول يا رب يا رب في جميع الصلوات، ولكن أول ما تحصل له مصيبة أول حاجة يناديها مين؟ الولي بتاعه سيد فلان على طول. فذلك هم يعني مسألة شركية واضحة، لأنهم استغاثوا بغير الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. فالاستغاثة بالأموات أو بالغائبين أو بنحوهم شرك به سبحانه وتعالى. فطلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم هذا أصل شرك العالم، أصل كفر أهل الأرض في مسألة الإيه؟ مسألة الاستغاثة. وهذه الاستغاثة لا تنفعه لا في دنياه ولا في أخراه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كذلك الاستغاثة تجوز فيما يقدر عليه الحي الحاضر، فيما يقدر عليه الحي الحاضر، لكن مع تعلق القلب بالله عز وجل واعتبار أن هذا الشخص إنما هو سبب يسره الله تبارك وتعالى لك. بعد ذلك عبادة أخرى هي عبادة الذبح. ليش؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، وبعد ذلك هي عبادة الذبح. والذبح لله عز وجل من أجل الطاعات ومن أفضل العبادات المالية. فمعلوم أن الله تبارك وتعالى قال لحبيبه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلماذا ذكر الله تبارك وتعالى النسك وهي الذبح بعد مسألة الصلاة؟ لأن كما تكون العبادة بالصلاة عبادة بدنية، فإن النسك أي الذبح عبادة مالية، فقرنها الله تبارك وتعالى لأن الحيوان المذبوح الذي يذبحه الناس ما ذبحوه إلا لأنهم يعني أرادوا أن يتقبل الله تبارك وتعالى منهم أغلى شيء، اشتروا من خاصة مالهم ليتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بهذا الشيء. فالحيوان المذبوح محبوب لأربابه، فإن بذله إلى الله تبارك وتعالى متقربا إليه صار أفضل من مطلق العبادات المالية. يبقى أفضل عبادة مالية هي عبادة الذبح، هي عبادة الذبح لله عز وجل. ومعلوم أنه يجتمع في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص قوة يقين وحسن ظن بالله عز وجل، لأنه يعلم أنه بمجرد نزول الدم سيغفر الله تبارك وتعالى له ويستقبل الله عز وجل منه. ودليل الذبح قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. لاحظ أن الله عز وجل نحر قرن هنا النحر مع الإيه؟ مع الصلاة. فالصلاة عبادة بدنية والنحر عبادة مالية، ويشترك الأمران في أن الصلاة مع النحر يعتمدان على إخلاص القلب لله تبارك وتعالى. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله، أي طرده الله من رحمته، من ذبح وأراق الدم لغير الله عز وجل. فمن استحوذ عليه الشيطان وقرب القرابين إلى الولي الفلاني أو إلى الحجر الفلاني فقد كفر أولا كفرا خالصا بالله تبارك وتعالى، ثم كفر كفر نعمة به سبحانه جل في علاه. يعني أمر في غاية العجب. قد سأله بعض الإخوة، يقول: هنا في هذه المدينة أن بعض الناس حينما يموت لهم ميت فإنهم يذبحون كبشا أو يذبحون شيئا ما ثم يمرون بجسد الميت عليه، وهذا شرك والعياذ بالله عز وجل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وهذا مخالف أيضا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ أن أهل الميت يصنع لهم الطعام لا أنهم هم الذين يذبحون. لأن بعض الطيبين بعدما ذكرناه وقلنا له أنه شرك قالوا: هم يريدون التوسعة على الناس. هم بذلك أيضا خالفوا هدي المصطفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لأهل جعفر طعاما. فنحن نصنع لأهل الميت، لا أهل الميت هم الذين يصنعون. فلننبه إخواننا على هذه المسألة. ودليل هناك عبادة أخرى ذكرها الشيخ، وهي عبادة النذر لله عز وجل. ومعنى النذر أن يوجب الإنسان على نفسه ما ليس بواجبا في أصل الشرع تقربا إلى الله عز وجل في بعض الأحيات، وهذا هو النذر المحمود. يوفون بالنذر، أي أنهم يوفون بنذر لم يقيدوه بشرط. وهناك النذر المكروه، وهو النذر الذي يعلقه صاحبه على شرط: إن شفى الله مريضي، إن نجح ولدي، فإنني أنذر لله عز وجل كذا وكذا. إذن النذر في جميع أحواله عبادة، هذه العبادة تدور فيما بين الوجوب والاستحباب والكراهة، وقد تكون في باب التحريم، فتجري عليها الأحكام التكليفية الخمسة. والنذر عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، كما قال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا الذي نذر أن يذبح ابنا ببواب أو هذا الذي نذر أن يعصي الله عز وجل، أو هذا الذي كلف نفسه ما لا تطيق ونذر أن يقوم في الشمس ولا يجلس ولا يشرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإن نذرت في شيء حرمه الله عز وجل فكفر عن نذرك ولا تفي بنذرك، وكفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. كذلك الذي كلف نفسه ما لا تطيق يكفر عن نذره كفارة يمين. والنذر أعظم من الحلف، يعني إنسان قال والله العظيم والله العظيم وكذب وأقسم بالله، وإنسان تنال نذر عليه، نذر لله عليه، فالنذر أعظم ممن حلف بالله عز وجل، إذ أن النذر في معناه حلف مع إلزام، حلف مع إلزام. ومن نذر لمخلوق لا ينعقد نذر ويحرم الوفاء به، كالنذر للقبور أو لإبراهيم الخليل أو للشيخ فلان، فمن نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والنذر المكروه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا من قدر الله عز وجل، وإنما هو شيء يستخرجه الله من البخيل. انتهت بعض العبادات التي ذكرها الشيخ رحمه الله، إذ أنه قال في بداية رسالته: يجب على الإنسان أن يعرف ثلاثة أصول. من اللي فكر الأصل الأول؟ أن يعرف العبد ربه، جزاك الله خير، أن يعرف العبد ربه. وقد ذكر الشيخ معنى هذا ومعنى الرب، وأن ربنا هو الله تبارك وتعالى، وهو الذي نعبده وحده، وقد عرفناه بآياته وبمخلوقاته، فهناك دلالة الأنفس، وهناك دلالة الآفاق، وهناك دلالة الفطرة، وقد سبق الحديث عنها. ثم بعد ذلك: فإذا كان الله واحدا، فإذا كان الله خالقا مدبرا لهذا العالم، فلا تصرف العبادة إلا إلى الله عز وجل. ثم ذكر أن أعظم أنواع العبادة هي عبادة الدعاء لله عز وجل، ثم ذكر عبادات أخرى لا تصرف إلا لله، كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل على الله عز وجل، والاستعانة والخشية والاستعاذة والإنابة والتوبة والاستغاثة. نعم، نعم. طيب إن شاء الله نخلص ونكمل إن شاء الله. زيك الله خير. الأصل الثاني الذي ذكره الشيخ من أصول الدين الذي لا ينبني إلا عليها معرفة دين الإسلام. فبعد أن عرفت ربك وعرفت آياته وعرفت العبادات التي لا تصرف إلا لله عز وجل، تعرف دينك، إذ أنك ستسأل في قبرك: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيك؟ فأنت ستسأل في قبرك عن الإسلام، تعرف دينك بالأدلة حتى تخرج من مسألة الشك إلى مسألة اليقين. ولن أموت عالما بمسألة خير لي من أن أموت جاهلا، خير لي من أن أموت جاهلا. وعالم أشد على الشيطان من ألف عابد، وتعلم آية وتعلم علم أو مسألة في ليلة أفضل من قيام ليلة بأكملها، لأن الذي يتعلم العلم سيعلم نفسه ويرفع الجهل عن نفسه ويصحح عبادته، ثم بعد ذلك ينطلق خيره إلى الناس. أما الذي يقيم طوال الليل فإن الخير قاصر عليه ووحده، وما انتقل الخير منه إلى غيره. لكن علينا أن نوازن بين الأمرين، أن نوازن بين طلب العلم، وأن نوازن بين التربية الروحية بالخضوع والخضوع والذلة والاستكانة لله عز وجل في جوف الليل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الليل من قوام. الإسلام هو استسلام لله عز وجل بالتوحيد، بذل وخضوع له، إفراد الله تبارك وتعالى بربوبيته وبخلقه وبتدبيره، وإفراد الله عز وجل بتوحيد، وحقيقة دين الإسلام أن يسلم العبد أفعاله لله لا لغيره جل في علاه. قال شيخ الإسلام طيب الله ثراه: حقيقة الإسلام أن يستسلم العبد لله وأن يعلم معنى لا إله إلا الله. والمسلم سمي مسلما لخضوع جوارحه لطاعة ربه، لأن الإسلام هو استسلام، جوارحك استسلمت لله عز وجل فصرت مسلما، هذا هو معنى الإسلام. فلما انقادت الجوارح واستسلمت لله عز وجل سمي صاحبها مسلما، وأن انقاد لله عز وجل بالطاعة كما ذكر الشيخ. الانقياد هو الإذعان، والطاعة فعل المأمور وارتكاب المنهي عنه، ولكن لا بد من شرط في غاية الأهمية. هو إيه؟ لما أقول الطاعة فعل المأمور وترك المنهي، امتثالا أي ابتغاء مرضات الله عز وجل. هو ترك السجائر، ما تركها لأنها حرام أو خوفا من الله عز وجل، ولكن تركها لأن الطبيب قال له إن شربتها ما تجيش تكلمني بعد كده، تسألنيش عن حاجة بعد كده، فتركها. هل يؤجر على ذلك؟ لأنه لم يفعل هذا الفعل أو لم ينتهي عن هذا الأمر امتثالا وطلبا للثواب، ولكنه خاف من شيء ما فوكله الله تبارك وتعالى إلى ما خاف منه. يبقى لا بد أن تضع قيد في الطاعة أن تكون فعل مأمور وترك محظور امتثالا لأمر الله عز وجل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وأعلى المراتب كمال الانقياد لله عز وجل. لذلك تلاحظ أن أعظم الدعاء أن يقول العبد لربه: وناصيتي بيدك. وأنت تعلم ما هي الناصية، يعني هذه مقدمة الرأس هي الناصية، كأنك تقول لله عز وجل: أنا سلمت وانقدت لك في جميع أمور. فمن دعا الله عز وجل بهذا الدعاء إلا فرج الله تبارك وتعالى عنه كربه، لأنه انقاد إلى الله، ومن انقاد إلى الله ستره الله وجبره الله وحفظه الله. أما الشيء الذي يمنع من الانقياد لله عز وجل فهو الكبر. فالكبر أعظم مانع للانقياد لهذا الدين، ومع الكبر الحسد، وهذا هو الذي منع إبليس عليه لعنة الله أن ينقاد لأمر الله. وكلما انقاد العبد لله كلما ازداد تواضعه لله، ومن تواضع لله رفعه، ومن تكبر على الله عز وجل أذله الله. قال ابن الحاج في كتاب المدخل: من تواضع رفعه الله تبارك وتعالى لأنه تواضع لله. ثم ضرب مثلا لذلك فقال: ألم تر أن الماء لما نزل إلى أصل الشجرة صعد إلى أعلاها؟ ألم تر أن الماء لما نزل إلى أصل الشجرة صعد إلى أعلاها؟ فكأن سائلا سأل الماء: ما الذي أتى بك إلى أعلى الشجر وأنت نزلت في أعلاها وأنت نزلت في أسفلها؟ قال: ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفع. فلا تظن أنك إن تواضعت أن الله سيذل، بل بالعكس، والله كلما تواضعت كلما رفعك الله، وكلما تكبرت كلما أذلك الله عز وجل. كذلك يجب علينا أن نعلم ديننا الإسلام، وأن ننقاد ونستسلم لأمر الله تبارك وتعالى بالطاعة، بأن نفعل المأمورة وأن ننتهي عن المحظور، ثم نتبرأ من الشرك وأهله. فمن أركان التوحيد التي يجب على المسلم اعتقادها والعمل بها أن يفرد العبد العبادة لله وأن يتبرأ سواء من عمل أو من قول، أن يتبرأ من الشرك وأن يعتقد بطلان، وأن يتبرأ كذلك من أهل الشرك، فلا توالي أهل الشرك ولا تقترب منهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذا. إذن دين الإسلام يقوم على ثلاثة أمور: الاستسلام، الانقياد، البراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. فمن لم يحقق واحدا منهما ففي إسلامه خلل كبير، فليراجع نفسه أن نستسلم لله وأن ننقاد له، ولا يكون هوانا إلا تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نتبرأ من الشرك وأهله. أما عن البراءة من الشرك فقد قال الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فنتبرأ إلى الله عز وجل من كل ما يغضب الله رب العالمين. وهو أي الدين ثلاث مراتب، الدين ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان، ولكل مرتبة أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وأما الإيمان فهو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والفرق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام هو فعل الظاهر، أما الإيمان فهو اعتقاد القلب، الإيمان هو اعتقاد القلب. لذلك كان الإيمان في المسائل الظاهرة أم الغيبية؟ الغيبية. وهذا هو كمال الإيمان، أن يعتقد العبد ويؤمن بأشياء غيبية لا يراه. فالكفار لا يؤمنون إلا بالمحسوس، لا يؤمنون إلا بالمحسوس، لا يؤمنون بالغيب. لذلك كما ذكر الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، هي لم تؤمن بالغيب، فلما رأت الغيب متحققا أمامها الآن أرادت أن تؤمن، بل آمنت، ولكن الله عز وجل لم يتقبل إيمانها. فمسألة الغيب من أعظم مسائل الدين، أن يؤمن العبد بما لا يراه، أن يؤمن العبد بما لا يراه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن أول المراتب الإسلام، ثم بعد ذلك الإيمان، ثم بعد ذلك الإحسان، وهو أرفع وأقربها إلى الله عز وجل. فقد يكون العبد مسلما لكنه لا يكون مؤمنا ولا يكون محسنا، لكن إن كان مؤمنا كان، لكنه لا يكون محسنا في الغالب، لكن إذا كان محسنا كان مسلما وكان مؤمنا. فالإحسان يجمع الإسلام والإيمان. كذلك لا يصح للإنسان أن يستثني في الإسلام، فلا يقول أنا مسلم إن شاء الله، أنا مسلم إن شاء الله، لا يصح، لأن الإسلام هو أقل درجات الدين، فكيف تستثني فيه؟ أما في الإيمان فيجوز للعبد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، من باب إيه؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أنه يتواضع لله عز وجل. فالمرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام، وهي أوسعها وأرحبها، وهي أقل مراتب الدين، وهي المرتبة الأولى التي يدخل بها الكافر دين الله عز وجل، وهي المرتبة التي يعصم بها الإنسان نفسه ودمه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والمرتبة الثانية هي مرتبة الإيمان، وهي التي تلي مرتبة الإسلام في العلو، وهي أضيق من مرتبة الإسلام، طيب لو قلت دلوقتي كل فعل من أفعال الإيمان هل يدخل في الإسلام أم لا؟ يدخل في الإسلام، لأن الإيمان أخص من الإسلام والإسلام أعم من الإيمان. نعم. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: لا يكون إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. نعم. والمرتبة الثالثة هي مرتبة الإحسان، وهي أعلى من مرتبة الإيمان، وهي أضيق المراتب وأهلها قليلون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا لفتة أذكر بها إخواني: أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يران. أذكرهم بأمر في غاية الخطورة، وهي مسألة ذنوب الخلوات. حينما يجلس العبد مع نفسه، فأول شيء يخطر إلى باله أن يعصي الله تبارك وتعالى، والسؤال لما؟ لما؟ يقول لك: لأن أحدا لا يراني الآن، وإني سائلك سؤالا، أتظن أن الله يراك في هذا الوقت أم لا؟ إن كنت تظن أن الله لا يراك فقد كفرت بالله عز وجل، وإن كنت تعلم أن الله يراك فالسؤال: فلماذا جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليه؟ لماذا جعلت الله عز وجل أهون الناظرين إليه؟ أيها الأخ الحبيب، ذنب الخلوات ذنب يحرق كل خير ويدمر كل طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن أقواما يأتون بجبال حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء نقية، لكنه إن اقترب منها ذهبت بين يديه وطارت أمام عينيه، فيسأل لما ويسأل عنه لما طارت الحسنات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أولئك أقوام كانوا إذا خلوا بمحارم الله عز وجل انتهكوه. فيا أخي الحبيب، حذار حذار من ذنوب الخلوات، فإنها أصعب ما تكون. ثم سل نفسك: كيف لو مت وأنت تعصي الله تبارك وتعالى في هذا الوقت؟ كيف لو مت؟ فاسأل الله تبارك وتعالى السلام. وأكتفي عند هذا القدر حتى لا أطيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.